وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا سورة التغابن من الصور التي يعني سهل حفظها وقراءتها عادة تكون سهلة عند الذين يحفظونها أو يقرؤونها، لكنها يعني تتميز بعض يعني الأشياء مثل المد المنفصل فيها كثير جدا سورة التغابن، خاصة يعني لمن هم من المبتدئين يحاول أن يقرأ بالمد المنفصل، يقرأ مد المنفصل مد أربع حركات، يعني مثل ما قرأت أنا قبل قليل. يمكن لاحظ الأخوة أن نمد، قد يقول قائل كنت بالغون في المد، لا، هذا المد الذي يمده أربع حركات، وقد يعني يكون في في في, في زيادة قليلة بسيطة من باب التعليم ومن باب وصول المعلومة، لكن هو أربع حركات في المد المنفصل أو المد المتصل. وأنبه على مسألة مهمة، وهي أن نراعي مسألة الوقوف المناسبة، الوقوف المناسبة التي لا تؤثر في المعنى، وفي نفس الوقت لا يكون هذا الوقف يغير في المعنى، أو بعض الأحيان الوصل، بعض الأحيان في بعض الوصل يغير في المعنى. فلذلك يعني الحمد لله المصاحف التي طبعت في مجمع الملك فهد راعت هذه المسألة، وضعت بعض الوقوف التي تعين وتسهل وتساعد القارئ على أن يقف الوقف المناسب الذي يساعد في فهمي ويعني نطق الآية كما أرادها الله سبحانه وتعالى. ليس هناك يعني يمكن شيء من الملاحظات حتى نستمع إن شاء الله إلى المتصلين، ثم بعد ذلك يكون فيها التعليق بإذن الله تعالى بمشيئة الله. نرحب باتصالاتكم أيها الإخوة، ونسعد بتواصلكم على الرقم 011-40-52-999، الرقم مرة أخرى 011-40-52-999. هذا الرقم نستقبل اتصالاتكم لتتلو هذا المقطع الذي استمعتم إليه قبل قليل من الشيخ يوسف، والشيخ أيضا يصحح التلاوة، ولأفضل مستفيد من تصحيح الشيخ يكون فائزا معنا في هذه المسابقة، وإن شاء الله ينال على الجائزة، وهي جهاز القارئ والقلم القارئ الذي يقرب الصوت الذي تختاره. يتواصل مع الجمعية الخيرة لتحفيظ القرآن الكريم، وهم بدورهم إن شاء الله يسلمونه هذه الجائزة بمشيئة الله تعالى. فأهلا ومرحبا بكم وباتصالاتكم أيها الإخوة. معنا أحد؟ طيب. شيخ يوسف، بالنسبة للمقطع قرأته قبل قليل، يعني الآن من مثلا بالنسبة للمد المنفصل، هل هو متردد ما بين أربع إلى ست حركات أو هو ثابت على أربع كمان؟ المد المنفصل طبعا من العلماء من يرى أنه يمد من أربع إلى خمس حركات. طبعا حركات أو تقدير الحركة لا يكون بطريقة بطيئة جدا ولا بالسريعة جدا، وهي ترجع إلى رتم قراءة القارئ. يعني طريقة القارئ، بعض القراء قراءته بطيئة جدا، ثقيل يعني في القراءة، فهنا يعني يكون العد مناسب. بعض الأحيان يكون القراءة حذرا سريعة، يكون العد أيضا مناسب حسب التلاوة. المهم أن يكون متساوي في المدود، يعني إذا مد منفصل في الآية الأولى وجاء في الآية الثانية مد منفصل، يحاول أن يساوي بين المدود، لا يجعل هذا مد خمس حركات والثاني أربع وبهذا الشكل. لكن حسب ما رأى مشايخنا الكرام حفظهم الله أن المد أربع حركات فقط، أربع حركات تقديرا، أربع حركات في المد المنفصل، المد اللازم هو الذي يمد ست حركات. أحسن الله عليكم. نأخذ المتصلة الأولى معنا في هذه الحلقة، محمد من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير. وياك. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. الإخفاء أم محمد، رسلهم بالبينات. رسلهم بالبينات. فقالوا أبشر يهدوننا. بين الإدغام، أبشر يهدوننا. أبشر يهدوننا. فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. مرة ثانية. والله والله غني حميد. هنا لا تحطين يعني الغنة لا تبالغ فيها، تركيها على طبيعتها غني حميد، لا تقولين غني حميد، ترك إظهار كامل غني حميد. ممتاز. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملوا. بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنبي. مرة أخرى وأهدأ. فآمنوا بالله ورسله ورسوله والنور الذي أنزلنا. مرة أخرى وانتبهي للنور، اكسري الراء كويسة. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ما شاء الله، بارك الله فيك يا محمد. الله يجزيك. ممكن يشاركوا البنات فاتحة؟ طيب تفضل. حلو. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مد شوي يا شو اسمك؟ لا لما اسمك لما مدي الضالين زيادة شوي. ولا الضالين. ولا الضالين. أحسنتي يا لما، ما شاء الله قراءتك جيدة ما شاء الله في الفاتحة. أحسنتي. باقي أحد ولا خلاص؟ محمد خلاص. طيب شكرا لكم، يعطيكم العافية. أيضا نأخذ المتصل إبراهيم من مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا إبراهيم. خير أخوي شبيت الشيخ. سلام نور عافية. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ما شاء الله إبراهيم، تحفظ القرآن إبراهيم؟ الحمد لله صحيح. تحفظ القرآن كامل؟ الحمد لله. عندي ملاحظة يعني بسيرة، وهذا اللي خلاني يعني أسألك السؤال هذا، أنك تحفظ القرآن من خلال قراءتك ما شاء الله متميزة وجيدة، بس حاول أن تطلق الحروف من يعني أن تتركها، لا تخليها كلها تخرج من الخيشوم، وقد يكون خفض الصوت له دور في هذا، يعني حاول أن تخرج الحروف من الفم غالبا، يعني كل الحروف تخرج من الفم إلا الغنة كما تعلم. فلذلك يعني اطلق الحروف على راحتها، لا تحجزها في الخيشوم، يعني لما تقول زعم الذين كفروا، شوف لاحظ الفرق، لما تقول كفروا لاحظ تكون يعني الواو نطقها افضل، بعكس لما تقول يسير تقول يسير، شوف يسير، لا لما تقول يسير وتخرج الياء بمخرجها الحقيقي من وسط اللسان تكون أفضل وأقوى. الله يجزاك. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم، ما شاء الله متميز. شكرا لك شيخ إبراهيم. أيضا لم نزل في مكة مع الأخ محمود. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ. تفضل يا محمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ما شاء الله زكي داغستاني يا محمود، ما شاء الله عليك. بس محمود في ملاحظة يسيرة في نهاية في الآية الأخيرة التي قرأتها، والنور الذي إيش أنزلنا، إيه يعني بحاول أن تتنبه لمسألة اللام، لا تضغمها في النون، ما تقول أنزلنا، لا، والنور الذي أنزلنا، شوف اللام بعدين نون، لابد تظهرها. لذلك في المصحف وضعوا عليها السكون هذا المفتوح من اليسار، ها، بحيث أنه يقول لك انتبه ترى هاي تظهر، لو لم يكن عليها حركة لا أدغمناها، يعني عشان المصطلح اللي موجود في التجويد. تمام. وإلا ما شاء الله قراءتك القراءة الحجازية المتميزة، حفظك الله. جزاك الله خير محمود، الله يعطيك العافية. ايضا معنا الاخت رمله من القصيم. الو. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا. شوي يا رملة، يعني قفي، فقالوا بعدين فقالوا أبشر يهدوننا. فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسوله والنور فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا رملة، قراءتك ما شاء الله ممتازة. شكرا لك يا رملة، ترتيلك وانسيابية القراءة متميزة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أيضا نذهب لجدة مع الأخ أحمد. أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل. ثانية أحمد مرة ثانية أحمد مرة أخرى أبدأ من جديد مرة ثانية. ألم لا لا تقف على الميم كثير يا أحمد، الميم لا تقول ألم يأتكم، لا ألم يأتكم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ما شاء الله، كم تحفظ يا أحمد؟ كم تحفظ؟ ثلاث مرات. كم تحفظ من القرآن؟ ثلاثة أجزاء. ما شاء الله بارك الله فيك. طيب معك وتين؟ أيوة معايا أختي وتين. وتين طيب تفضل يا وتين. بتسمع الفاتحة. طيب يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، هلا وحيا لوتين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله بارك الله فيك يا وتين، ودنا نجيك ترى إمام بس أنت حرمة مشكلة. الله يوفقك يا وتين ويوفق أحمد وحده. أحسنت. طيب الآن مستمعينا الكرام نبقى مع تتمة هذه الحكاية العظيمة من حكايات العطاء لكتاب الله والأهل القرآن ومع الزميل عبد الله شويش. حكاية عطاء فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان. قال عنه فضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد حفظه الله: الشيخ عبد الرحمن الفريان يحسب والله حسيبه ممن نذر نفسه لخدمة دينه وكتاب ربه جل وعلا، داعية مسدد داخل بإذن الله عز وجل في قبيل من قال الله فيه: وجعلني مباركا أينما كنت. فالمبارك هو كثير الخير، والمبارك هو الذي يتعلم الخير ويعلمه. ولا ريب أن تعلم القرآن وتعليمه أعظم ما تقع فيه الخيرية، وذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. كان للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان رحمه الله برنامج توجيهات إسلامية في إذاعة القرآن الكريم. تحدث الشيخ في إحدى حلقاته في فضل تعلم القرآن وتعليمه. اقتطفنا من هذه الحلقة: لا شك لدى كل مسلم في فضل كلام ربه سبحانه وتعالى وتعظيمه واحترامه، وأنه الحاكم بين العباد، وأنه المرجع عند التنازع، وإن هذا القرآن هو النور والهداية، النور المعنوي التام، والهداية إلى رضا الله وإلى جنته، إلى السعادة والفلاح. وفي تعلمه ودراسته وتفهمه الأجر العظيم لمن صلحت نيته، وفي تعليمه للخلق أيضا النفع المتعدي للغير. فإذا أن الإنسان سعى في تعليم غيره لهذا القرآن، سواء بنفسه أو بدفع ماله لتعليم المسلمين هذا القرآن، فله في ذلك أجر عند الله، وتحصل له هذه الفضيلة العظيمة التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والشيخ عبد الرحمن الفريان عرفه الناس معلما للقرآن، راعيا لجمعياته، ناذرا نفسه لخدمتها والقيام على شؤونها، إلى أن توفاه الله عز وجل. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب له الأجر، ويضاعف له المثوبة، وأن يجعل ثوابه متسلسلا إلى قيام الساعة. فكم تعلم وعلم بسببه من أناس، وكم نفع وانتفع بسبب ذلك من أقوام ترى آثارهم في حياتنا اليومية. توفي الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان في شهر رجب لعام 1424 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى، إنه سميع مجيب. حكاية عطاء. شكرا للزميل عبد الله الشويش، ورحم الله الشيخ عبد الرحمن الفريان، وجزاه خيرا على ما قدم للأمة ولتحفيظ القرآن الكريم والاهتمام به، رحم الله رحمة واسعة، وجزا له المثوبة والعطاء. نأخذ اتصالات فيما تجهز. نذكر بالمسابقة، مسابقة تصحيح التلاوة. الآن الشيخ طبعا رصد التلاوات التي قبل قليل استمع إليها، وأشوف حيالي يحط لكل تالي منهم درجات، وإن شاء الله ستبين النتيجة في نهاية الحلقة بمشيئة الله كالمعتاد. من هو؟ فهد. فهد من الحوطة، تفضل فهد، تفوز إن شاء الله فهد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. مساك بالنور والعافية، الله يحييك. حياك الله يا أبو إبراهيم. الله يحييك ويبقيك. حياك الله، الحمد لله على نسمعنا صوتك اليوم. الله يسلمكم كل شرايح. الله يحييك. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يحييك، يا هلا والله. الصلاة شيخ فهد. طيب مساك بخير. الله يبارك فيك ويسلم حالك. الله يحييك، مساك الله خير. تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. من عند ألم يأتيكم؟ ألم يأتيكم يا فهد؟ ألم يأتيكم مثل الذين كفروا من قبل ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا، من الآية الخامسة. ألم يأتيكم مثل الذين كفروا من قبل نبأوا فذاقوا. أنت تقرأ من المصحف يا فهد؟ لا والله حافظ. ايه اجل صحح حفظك. الم ياتيكم نبأ الذين وليس مثل. الم ياتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا أبشر يهدوننا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير آمنوا بالله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله والله ما تعملون والله بما تعملون خبير. ما شاء الله بارك الله فيك يا فهد جزاك الله خير. نود أنك تقرأ من المصحف عشان نستفيد نحن منك يعني من قراءتك الجيدة هذه. لو قرأت المصحف كان أفضل وأولى يعني على سياسة برنامجنا أو. والله المصحف بعيد عني ومصحف برايل ولا ما. الله يحفظك وفقنا وياك. أنت كفيف يا فهد؟ سام. كفيف أنت؟ إيه أنا كفيف الحمد لله الله يعوضك الجنة ما شاء الله لكن حفظك ما شاء الله جيد يعني مع يعني على أنك جاء يعني على طول قلنا لك أقرأ من كذا وصححت القراءة بدأت على طول مباشرة الله يجزاك خير الله يزاك كم تحفظ يا فهد والله الحمد لله القرآن كامل ما شاء الله الحمد لله الشكر ما شاء الله اللهم اجعله شفيع لنا ولك إمام مسجد يا شيخ فهد ولا سام هل أنت إمام مسجد والله هذا دور المسجد دور اللي ادور مسجد الحين ما بعد حصلته والله لو لقى لك في الرياض بتجي صلي بهم في رمضان الله يوفقك سمعت انك ماسك مسجد محطه ولا لا والله هذا انا قلت لكم انا بس قدموني بعض ولا مو بامام رسمي يعني لا انت الاولى ما شاء الله قراءتك اولى من غيرك يعني ما شاء الله والله عاد حق المسجد المحطه ما يبي الله يوفقك الله يوفقك ناخذ اتصال من اخينا طارق من جازان طارق الو نعم تفضل يا طارق السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يوسف حياك الله اهلا وسهلا بشيخ طارق حياك الله كيف حالك الحمد لله بنعمه الله يحفظك يا طارق طيبين اخباركم اللهم لك الحمد بنعمه تفضل ابدا تفضل الغدر الفاتح اليوم ممكن؟ جيد ممكن تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مرة ثانية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ضم كويس نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله ما شاء الله طارق اقرأ الحمد لله رب العالمين أشوفك مرة ثانية الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أيوه الرحمن الرحمن الرحيم شوف الراء يا طارق ارفع لسانك عند النطق بها الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ممتاز ممتاز يعني لا تخليها مرققة تكون ضعيفة نعم تفضل وصيرت في مسابقة المستمعين ما أعرف كيف أنا أدرس برايل والله مسابقة إيش مستمعين من مسابقات المستمعين مسابقة أنت الآن مشارك معنا له أنت مشارك في مسابقة تصحيح التلاوة مسابقة المستمعين يا أخي طارق أن تستمع إلى التفسير في بداية الحلقة بعد شوي سيقرأ السؤال والجواب موجود في التفسير ثم ماذا تويتر ماذا من الحساب طيب ما عندك أحد يعني عنده حساب في تويتر أو شيء لا والله عاد نشوف أجل إحنا بنسأل الإخوان يعني في للجمعية في جمعية تحفيظ القرآن الكريم وأيضا الإخوان هنا في دارة الإذاعة، كيف ممكن طريقة التواصل ونفيدك إن شاء الله أخي طارق؟ وهذه تحية ممكن؟ تفضل. تحية للشيخ فاضل عبد الحكم، تحياتي ليوسف التركي التركي، جزاك الله خير، تصل تحياتك إن شاء الله وسلامك. شكرا لك أخي طارق، الله يعطيك العافية. نأخذ أيضا المتصلة سمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبدأ أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ما شاء الله، بارك الله فيك يا سمية، قراءتك جميلة. تحفظي القرآن ها؟ نص القرآن. ما شاء الله، بارك الله. طيب ممكن أختي تشارك؟ تفضلي. ألو؟ نعم تفضلي أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. أنا أودي أنك تسمعين أختك سمية تقرأين عليها كثير، وهي أيضا تقرأ وتسمعين قراءتها. قراءتك جيدة أنت، كأنك مستعجلة والعجلة هذه خلتك تنسين المدود المنفصل وتنسين بعض الغنن أو تركتيها، فلذلك أنا يعني قراءة سمية ما شاء الله متميزة، أتمنى أنك يعني تحذين يعني حذوها حتى تستفيدي منها ومن قراءتها إن شاء الله. بارك الله، شكرا لك أختي. إن شاء الله. نأخذ أيضا هذا الاتصال من بشير وآدم. بشير. ألو. هلا بشير، معك آدم. أنت آدم؟ إيوة. طيب تفضل يا آدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. لا اكسر الكاف. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. أحسنت. إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نعبد وإياك نعبد. لا اسمعني اسمعني يا آدم. إياك نعبد إياك نعبد. لا ما تحط النون مرتين، يعني نون واحدة فقط. اسمعني يقلد مثلي بالضبط. إياك نعبد إياك نعبد. لا لا قلدني، أنا أقول قلدني، شوف كيف أنا أسوي، سوي مثلي أنت. إياك نعبد إياك نعبد. اسمعني نعبد نعبد. أيوة خليها واحدة، لا تقول إياك نعبد، لا إياك نعبد. إياك نعبد. ممتاز، أحسنت. وإياك، وإياك نستعين. نستعين. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا آدم، ممتاز. يلا بارك الله فيك. باقي بشير. اهدينا اهدينا الصراط. خلص. اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة ثانية، غير المغضوب، غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين. ولا الضاء، مو طاء، لا ضاء، ضاء. ولا الضالين. يا آدم، فرق بين الطاء وبين الضاء. ضاء، ها؟ فرق. يعني لا تقول ضاء، قل ولا الضالين. ولا الضالين ولا الضالين. طيب بارك الله، يعدلونها لك هلك إن شاء الله. شكرا لك يا آدم، الله يعطيك العافية. الآن أيها الأخوة نقف مع فاصل ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلاً ومرحباً بكم. الآن أيها الكرام، نسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ سلطان بن ناصر عبد الجبار، مدير إدارة الاستثمار بالجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم منطقة الرياض. شيخ سلطان، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يحييك شيخ سلطان. حدثنا معك اليوم عن برنامج نماء والفلل السكنية، لو عرفتنا بهذا البرنامج. الله يحفظك. أبشر، جزاك الله خير. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر الإخوة القائمين على هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم، وكما أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج المبارك، هذه الاستضافة، سائل المولى عز وجل أن يخلص لنا نياتنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وينفع بما نقول. بداية، سعة الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض من ضمن خططها الاستراتيجية منذ 10 أعوام على تحقيق الاستدامة المالية للجمعية، وذلك بالسعي إلى إيجاد موارد دخل ثابتة تستطيع من خلالها وضع خططها التنفيذية والتشغيلية لنشر وتعليم كتاب الله عز وجل من خلال مدارسها النسائية وحلقاتها للبنين في المساجد. وكان من أبرز هذه الموارد التي ركزت عليها الجمعية هي الأوقاف، ولله الحمد والمنة كان من ضمن مشاريع الأوقاف الجديدة لعام 1436 مشروع وقف لمع، وهو عبارة عن أرض مساحتها تقريبا 104,000 متر مربع تقع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض على طريق الخرج السريع، طريق الرياض الخرج السريع. والأرض هذه تم شراءها عن طريق تمويل من مصرف الإنماء، يتم سداد قيمتها خلال 8 سنوات. المخطط على الأرض أن يقام عليها إن شاء الله عدد من المستودعات، تؤجر هذه المستودعات مستقبلا، و ريعها يصرف على حلقات ومدارس القرآن الكريم في مدينة الرياض. ورغبة من الجمعية في إشراك الميدان، قمنا خصصنا هذا المشروع لهم عن طريق المساهمة بهذا المشروع. فقررت الجمعية أن يتاح الفرصة لكل مشرف، لكل مشرفي المدارس النسائية ومشرفي حلقات البنين في التسويق لقيمة وتكلفة هذا الوقف على المتبرعين والداعمين، بحيث أن يتم تخصيص حافز للمدارس والحلقات المشاركة، وظيفة تعليمية واحدة ومبلغ 10,000 ريال تصرف على مناشط وبرامج المدرسة أو الحلقة كل عام. عن كل 100,000 ريال تجمع لصالح المشروع. أبشركم أنه تم افتتاح باب المشاركة في شهر 8 من عام 1436، وقد وصلنا حتى تاريخ هذا الأسبوع ما يقارب 26 مليون، كلها مشاركات من الميدان من إخواننا مشرفي ومشرفي الحلقات والمدارس النسائية، أكثر من 40 مشاركة، اللهم لك الحمد. فهي فرصة حقيقة. أنا أدعو جميع الأخوة المشرفين من المدارس والحلقات أن يسوقوا لهذا الوقف ولهم ومنهم وإليهم. كذلك أيضا أدعو الأخوة المتبرعين والداعمين الذين يرغبون بدعم حلقة أو مدرسة نسائية أن يتم التبرع لصالح هذا الوقف وتقوم الجمعية بصرف هذا الحافز للمدرسة التي أو الحلقة التي يختارها الداعم أو المتبرع. من يرغب بالاستفسار وأخذ معلومات أكثر تفصيل ممكن يتصل على الأرقام الخاصة بالجمعية وظنها طلعت معكم في البرنامج وأعيد كررها مرة أخرى اللي هو رقم الموحد 92-00-11-799. أعيد مرة أخرى 92-00-11-799 والجوال 0537-40-400 شخص الآن هي برنامجين ولا واحد؟ برنامج نماء وفلسفة؟ لا هو برنامج واحد الآن المخصص شغالي إحنا عليه. طبعا البرنامج تكلفته تقريبا المقدرة له ما يقارب 142 مليون ما شاء الله. وحقيقة إحنا في الجمعية نعمل كفريق واحد، يعني لا مشرف الحلقة ولا مشرف المدرسة ولا الموظف في الجمعية ولا الموظف في المركز، كلنا نخدم هذا الهدف الذي أنشئت من أجله الجمعية وهو تعليم كتاب الله عز وجل من خلال هذه المدارس المباركة للحلقات المنتشرة في مساجد مدينة الرياض. فنحن نقول للإخوة جميعا هذا وقفكم، هذا منكم عليكم، فرصتكم الآن تساهمون في بناء هذا الوقف الذي ريعه سوف يخصص لهذه المدارس وهذه الحلقات بمشيئة الله. يعني من أراد التبرع أو الاستزادة عليه يتصل بالرقم الذي ذكرته الشيخ سلطان ومنه يعني يستطيع التواصل معكم. صحيح صحيح صحيح. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ سلطان بن ناصر عبد الجبار مدير إدارة الاستثمار. الله يتعالى أنا أكرر شكري وتقديري لكم جميعا وعلى أخص الإخوة في الإذاعة القرآن الكريم، وأسأل الله جل أيضا في هذا اليوم مبارك أن ينصر إخواننا وجنودنا الذين يجاهدون في الجبهات لا ننساهم، فلهم حق علينا بدعوة في ظهر الغيب. أسأل الله جل ينصرهم ويثبتهم ويحفظهم بحفظه ويلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان وخاصة إخواننا في سوريا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونحن نشكر لكم أيضا وأنتم الإخوة في الجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم منطقة الرياض، دائم تفاعلكم مع الإذاعة وبرامجي، جزاكم الله خير شخص سلطان. آمين، حق واجب، الله يجزاكم خير، شافي حفظ الله يعيد أمان الله حفظ مع السلام. اقرأ القرآن بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. حياكم الله مستمعين الكرام. الآن أيها الإخوة نستمع إلى سؤال الحلقة. نحن أذعنا في بداية الحلقة تفسيرا لهذه الآيات التي تليت، في هذا التفسير موجود الجواب على السؤال الذي سوف تستمعون إليه الآن. اقرأوا القرآن. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فما المقصود بالنور في هذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فما المقصود بالنور في هذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن مستمعي الكرام، لمن أراد الجواب أو إرسال إجابة كما استمعتم إليه عبر حساب الجمعية في تويتر، بالنسبة للفائز في الأسبوع الماضي هي الأخت المسابقة هند أحمد سالم من الدمام. نهنئك يا أخت هند، وعليك التواصل مع الإخوة في الجمعية الخيرة تحفظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض لاستلام جائزتك. باقي الفائز في مسابقة تصحيح التلاوة الشيخ يوسف اليوم. تصحيح التلاوة طبعا اليوم ما شاء الله عدد التلاوات طيب، يعني تقريبا استمعنا إلى تقريبا بالأصح 12 تلاوة، ورشح أن تكون الأخت أم محمد، لأنها فعلا يعني كانت ما شاء الله قراءتها تحاول أن تصحح، يعني كل ما أعطيتها يعني تصحيح لقراءتها تجدها مستجيبة لما تصحح به، وهذا يعني هو الهدف من المسابقة، بأن تصحح الأخت أو الأخ الذي يتصل ما يعني يمليه أو نمليه له من تصحيح لهذا الخطأ. فمعنا الأخت أم محمد من الشرقية. جميل، إذن نهنئك أيضا أخت محمد من الشرقية، اليوم الفائز إن شاء الله كله من الدمام من الشرقية، الأخت هند أحمد سالم من الدمام والأخت أم محمد من الشرقية، لتتواصل مع الجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم. أيضا أذكر بالرقم الموحد لمن أراد المساهمة في الوقف الذي تحدث عنه قبل قليل الشيخ سلطان، الرقم 92 9200011799. تتصل بهذا الرقم ثم يعني تستطيع أن تدعم وأن تشارك في هذا الوقف، ولا شك أنه أمر يعني عظيم ومبارك.